الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب في كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم، قال في تفسير آيات من سورة الأعراف: وأما قصة ثمود فنذكر ما فيها من الزوائد عن القصتين أيضا. قال الله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. قال رحمه الله: الأولى وعظه إياهم بالآية العظيمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا السياق العظيم المبارك من سورة الأعراف فيه قصة ثمود ودعوة أخيهم صالح عليه الصلاة والسلام لهم إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى والبراءة من الشرك. وهذه الأمة ثمود هي الأمة التي جاءت تلي أمة عاد، وقد تقدمت قصتهم قريبا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في هذا السياق عن ثمود، قال الله جل وعلا: إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد. فهذه الأمة أمة ثمود هي الأمة التي تلي أمة عاد. ولهذا ذهب بعض المفسرين والمؤرخين إلى أن ثمود هم عاد الثانية، لأن الله عز وجل قال: وأنه أهلك عادا الأولى. وعاد الأولى هم الذين يسكنون بالأحقاف، ونبيهم هود عليه السلام، ومرت معنا قصتهم قريبا. والأحقاف المنطقة التي يسكنون فيها هي إلى جهة حضرموت وعمان، مناطق مكونة من جبال رملية، ويقال لها الأحقاف جمع حقف، وهي حبال الرمال، جبال عالية رفيعة من الرمال. فكانوا يسكنون تلك المنطقة ويقال لهم عادا الأولى. وهؤلاء الذين هم ثمود في قول لأهل العلم هم عاد الثانية، لأنهم الأمة التي جاءت تلي هذه الأمة. وعاد الأولى وثمود الذين يقال لهم عاد الثانية كلهم من العرب، كلهم من العرب. والأنبياء الذين أو النبي الذي بعث في هؤلاء وهؤلاء من العرب. فقصة هؤلاء ثمود جاءت في مواضع عديدة من كتاب الله تبارك وتعالى، منها هذا الموضع الذي ساقه المصنف رحمه الله من سورة الأعراف، وساق الفوائد العديدة المستنبطة من هذا السياق المبارك. وهذه الأمة كانت تسكن في منطقة يقال لها الحجر، وهي تقع ما بين أرض الحجاز وأرض الشام. ونبينا عليه الصلاة والسلام في السنة التاسعة للهجرة عندما ذهب إلى تبوك مر بتلك الأرض، وهي أرض معروفة، معروفة بجمال جبالها الجمال الباهر، وطيب سهولها، وحسن أراضيها، وخصوبة منابتها، فهي أرض متميزة. وأكرم الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بنعم، أمة ثمود أكرمهم الله سبحانه وتعالى بنعم ذكرهم بها نبيهم صالح عليه السلام فيما سيأتي معنا. فمنطقتهم يقال لها الحجر، وفي القرآن في سورة الحجر قال الله تعالى: كذب أصحاب الحجر المرسلين. وأصحاب الحجر هم ثمود قوم صالح عليه الصلاة والسلام. فبعث في هذه الأمة التي عادت إلى الشرك والوثنية وعبادة الأصنام واتخاذ الأنداد والعثو في الأرض فسادا، فبعث فيهم هذا النبي صالح عليه صلوات الله وسلامه. قال الله جل وعلا: وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى ثمود أخاهم صالحا. وكان هذا النبي عليه الصلاة والسلام معروفا بينهم، يعرفونه معرفة تامة، وقد كان من أشرفهم نسبا وأفضلهم أدبا وخلقا وأعلاهم مكانة، وكان معروفا قبل أن يبدأهم بالدعوة، معروفا بينهم معرفة تامة، بل كانوا يتوقعون أن يكون هو الأعلى في المكانة في الملأ وأهل الرأي وأهل المشورة ومن يرجع إليه. فكان معروفا عندهم معرفة تامة، قالوا: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أي قبل هذه الدعوة التي بدأت تدعون بها أو تدعون إليها، كنت مرجوا، أي نرجو فيك مكانة عالية ومنزلة رفيعة، ونؤمل أن تكون أفضلنا وخيرنا. فكنت مرجوا فينا قبل هذا، أي قبل هذه الدعوة التي دعوتنا إليها. قال لهم عليه صلوات الله وسلامه في أول ما بدأهم به من الدعوة: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذه زبدة دعوة النبيين وخلاصة دعوة المرسلين، وهي كما تقدم أول الكلمات تقرع سمع الأقوام من أنبيائهم. فكل نبي يبعثه الله إلى أمة من الأمم أول ما يبدأهم في الدعوة يبدأ بهذه الكلمة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والله سبحانه وتعالى بين هذا في القرآن إجمالا وتفصيلا، إجمالا بذكره وصفا لدعوة جميع النبيين كما في قوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكما في قوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وكما في قوله: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر، أي الرسل، من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. هذه كلمة المرسلين وخلاصة دعوتهم وزبدة رسالتهم. فخاطبهم عليه الصلاة والسلام بهذا الخطاب وبدأهم به: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم. والبينة هي الحجة الواضحة الظاهرة التي لا لبس فيها ولا غموض، وتسمى الحجة الظاهرة التي تفصل الأمر وتبينه وتجلي تسمى بينة، لما تنطوي عليه من بيان واضح وظهور لا غموض فيه ولا إشكال. قد جاءتكم بينة من ربكم، وقوله من ربكم فيه التنبيه والبيان لربوبية الله سبحانه وتعالى وأنه هو المدبر المسخر الذي بيده أزمة الأمور، وأن هذه الآية البينة جاءتهم من الله رب العالمين. قد جاءتكم بينة من ربكم، ما هي هذه البينة التي جاءتهم من رب العالمين؟ قال هذه ناقة الله لكم آية، هذه البينة ناقة الله لكم آية، آية من آيات الله العظيمة العجيبة. وكان القوم لما دعاهم صالح عليه السلام طالبوه بالبينة، بل جاء في بعض الأخبار أنهم قالوا نخرج نحن وأنت، نحن ندعو أصنامنا وأنت تدعو الله وحده وننظر من يستجاب له. فدعوا ودعوا ولم يجابوا بشيء، لأن الأصنام لا تملك شيئا، لا تملك عطاء ولا دفعا ولا رفعا ولا منعا، لا تملك شيئا. ثم لما أراد أن يدعو هو عليه السلام قالوا نحدد ما تدعو به أو ما تطلبه، وأشاروا إلى صخرة عظيمة أمامهم يرونها وينظرون إليها، قالوا نريد أن يخرج من هذه الصخرة ناقة، أن يخرج لنا من هذه الصخرة ناقة، وخروجها يكون آية وبينة ظاهرة على صدقك وصدق ما جئت به. فتوجه إلى الله وصلى ودعا الله سبحانه وتعالى، فتمخضت تلك الصخرة وأنتجت ناقة وهم يرونها. خرجت الناقة على الوصف الذي ذكروه ومن تلك الصخرة وهم يرون تلك الناقة. وهذا معنى قوله قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله. قال عليه السلام هذه ناقة الله لكم آية، لكم آية أي على صدق ما جئت به، وأنه حق مرسل من رب العالمين، وأن ما جاء به حق من عند الله تبارك وتعالى، وهذه آية بينة واضحة. وهي كما أنها بينة وآية على صدقه عليه السلام، فهي أيضا فتنة وابتلاء لهؤلاء القوم، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة القمر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فوصف الناقة بأنها فتنة لهم، فتنة أي ابتلاء وامتحان لهؤلاء القوم، لأنهم طلبوا آية وبرهان وخرجت هذه الآية البينة، فهي كما أنها آية بينة على صدقه عليه الصلاة والسلام، فإنها في الوقت نفسه ابتلاء وامتحان لهم، ابتلاء وامتحان لهؤلاء القوم. هل يقومون مع هذه الآية التي هم طلبوها وعينوها، هل يقومون بما يليق بها ويناسبها وما ابتلوا وامتحنوا به تجاهها أو لا يقومون بذلك؟ ومن ذلكم قوله تبارك وتعالى كل شرب محتضر، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، هذا معناه يعني لها يوم ترد البئر وحدها تشرب لا يأتي معها شيء من البهائم والماشية، ولكم يوم. وهذا كله من الابتلاء الذي ابتلي به هؤلاء القوم في هذه الآية التي هم عينوها وهم أنفسهم طلبوها. قال هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء. تذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء، دعوها تذهب حيث شاءت من المراعي. وانظر قوله أرض الله، ليس لكم في هذه الأرض أحقية، بل هي أرض الله سبحانه وتعالى، فذروها تأكل في أرض الله، تمشي حيث شاءت وتأكل من حيث شاءت، ولا أحد يتعرض لها بأي أذى. قال ولا تمسوها بسوء، وسوء جاءت نكرة في هذا السياق فتفيد العموم أي سوء كان، لا بمنع ولا بدفع ولا بضرب ولا بعقر ولا بقتل ولا بأي شيء، ولا تمسوها بسوء. وتهددهم عليه السلام وتوعدهم إن مسوا هذه الناقة بسوء أن يحل عليهم العذاب الأليم. والقوم مع أن هذه الناقة كانت باب خير عظيم لهم، لأنه في اليوم الذي تنفرد فيه الشرب من البئر تدر عليهم حليبا يكفيهم كلهم، كل من جاء حلب منها فتدر عليهم حليبا، وأيضا فيه تميز من حيث طعمه ومذاقه ومنفعته وغير ذلك، ففيها خير لهم. قال ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. ثم ذكرهم بنعم متعددة من الله سبحانه وتعالى عليهم بها. قال واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، هذه واحدة من النعم، جعلكم خلفاء أي في الأرض من بعد عاد، الذين طغوا وتكبروا وتجبروا وعثوا في الأرض فسادا فأهلكهم الله سبحانه وتعالى. ومر معنا أن هلاكهم بريح صرصر عاتية سخرها الله عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية، فلم يبق منهم أي أحد، قطع دابرهم ولم يبق منهم باقية. فجاءت هذه الأمة ثمود بعدهم واستخلفهم الله سبحانه وتعالى في الأرض من بعد عاد، فهذه نعمة. والأخرى قال وبوأكم في الأرض، أي جعل لكم في الأرض مباءات أي منازل، وتنوعت منازل هؤلاء في الأرض، الجبال نحتوا منها بيوتا والسهول بنوا فيها قصورا، فتنوعت المنازل التي ينزلونها، وعندهم الأرض الخصبة وعندهم الجبال الجميلة وعندهم المراعي المتنوعة وعندهم الزروع عندهم الثمار. من الله سبحانه وتعالى عليهم بنعم عظيمة جدا. وصالح عليه السلام يذكرهم بنعمة الله عليهم، قال تتخذون من سهولها قصورا، تتخذون من سهولها قصورا أي الأرض السهلة اللينة تبنون عليها القصور العالية الرفيعة، وتنحتون الجبال بيوتا، وتنحتون الجبال بيوتا أي تنحتون لأنفسكم بيوتا داخل الجبال. وتميزت تلك الجبال في منطقتهم أنها ليست جبال صلبة وإنما جبال تقبل النحت، فكانوا ينحتون الجبال بيوتا فيجعلون لهم الغرفات داخل الجبال والنقوش الجميلة التي ينقشونها في تلك الجبال، فتضيف على حسن المسكن الجمال والحسن والبهاء بما ينحتونه في هذه الجبال. قال وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله، يعني اذكروا نعم الله ومننه سبحانه وتعالى عليكم، ذكر العبد الشاكر للمنعم المستعمل للنعمة في طاعته سبحانه وتعالى، فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. والعثو هو الفساد، لا تعثوا في الأرض مفسدين أي لا تسعوا في الأرض بالفساد. وهؤلاء استغلوا هذه النعم العظيمة بما متعوا به من أجسام وما متعوا به من جمال المكان وما مكنوا أيضا من قدرة على النحت وغير ذلك للجبال، هذه النعم استعملوها في البطر والكبر والسعي في الأرض في الفساد، فحذرهم نبيهم صالح عليه السلام من ذلكم أشد التحذير. استجاب لصالح عليه السلام بعض الضعفاء من قومه، وهذا ما أجراه الله سبحانه وتعالى عادة في من يستجيب للأنبياء ويبادر في الاستجابة للأنبياء الضعفاء. والضعفاء مسألة التبعية لا ليست شيء عندهم، لأنه ضعيف ولا يملك وليس عنده رئاسة ولا زعامة، لكن الرؤساء والزعماء والملأ من القوم فإن اتباع النبي هذه تؤثر على مسار حياتهم تأثيرا عظيما، فبدل أن يكون متبوعا يصبح تابعا، بدل أن يكون رئيسا يصبح مرؤوسا، فهذه تؤثر فيهم. ولهذا عادة الكبرى والرؤساء يستنكفون ويستكبرون من الاتباع، وعادة من يبادر إلى اتباع الأنبياء الضعفاء. فالملأ الذين استكبروا ماذا قالوا للضعفاء الذين استجابوا لصالح عليه السلام؟ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم، الذين استضعفوا لمن آمن منهم يعني لمن آمن من ضعفاء القوم وفقرائهم، فقالوا لمن آمن من الضعفاء: أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ يعني هل أنتم فعلا على يقين وعلم ودراية وتحقق أنه فعلا مرسل من عند الله، وأنه من بيننا اختير واصطفي وأن يكون رسولا، ألقي الذكر عليه من بيننا؟ هل أنتم على يقين ومتأكدون ومتحققون فعلا أنه مرسل وواحد منا نشأ بيننا وحياته حياتنا ونشأته نشأتنا وواحد منا ثم يكون وحده مرسل من الله؟ هل أنتم تيقنتم وتحققتم من ذلك؟ ألقوا هذه الكلمة أرادوا بها تشكيك الضعفاء بهذا النبي الذي آمنوا به وصدقوه. فانظر كيف كان الجواب العظيم الذي أجاب به هؤلاء الضعفاء الذين تمكن الإيمان من قلوبهم وخالطت بشاشته قلوبهم. فبماذا أجابوا لما قالوا لهم: أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ لم يقولوا نعم، وإنما أجابوا بهذا الجواب المسدد، قالوا أي الضعفاء الذين آمنوا بصالح عليه السلام: إنا بما أرسل به مؤمنون. ما قالوا نعم، السؤال هل أتعلمون أن صالح مرسل من ربه؟ لم يقولوا نعم، قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. وهذا فيه التصديق التام والإيمان الجازم الذي لا يخالطه شك، كأنهم قالوا إيماننا به إيمان تام، وكل ما أرسل به نحن نصدقه ونؤمن به ولا نشك ولا نرتاب. إنا بما أرسل به مؤمنون، جميع ما أرسل به ويبلغه عن الله تبارك وتعالى كل ذلك نؤمن به ولا نتردد. كلمة قوية جدا في بيان إيمانهم وتصديقهم بهذا الرسول عليه صلوات الله وسلامه. فماذا كان جواب المستكبرين؟ قال الذين استكبروا: إنا بالذي آمنتم به كافرون. فأولئك أعلنوا إيمانهم وتصديقهم وإقرارهم، وهؤلاء أعلنوا كفرهم وتكذيبهم وجحودهم. فعقروا الناقة، تلك الآية العظيمة التي هم طلبوها وجاءت كما طلبوا، وحذرهم نبيهم عليه صلوات الله وسلامه أن يمسوها بسوء، أي بأدنى سوء، فضلا عن أن يكون الاعتداء عليها بالعقر والقتل. حذرهم تحذيرا وأنذرهم أن ستحل عليكم عقوبة عظيمة من الله تبارك وتعالى إن تعرضتم لها بسوء. فعقروا الناقة مباشرة العقر هل كانت من الجميع أو أن الذي باشر هذا العمل واحدا منهم؟ مر معنا قريبا قول الله سبحانه وتعالى في سورة القمر: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فأضاف العقر إلى واحد منهم، إذ انتبذ أشقاها في موضع آخر، أشقى القوم واحد منهم هو الذي بادر وسارع إلى عقر الناقة، لكن هنا في هذه الآية وأيضا في مواضع أخرى أضاف عقر الناقة إلى ماذا؟ إلى الجميع، مع أن الذي باشر واحدا. فما معنى ذلك؟ قال فعقروا الناقة، لأن هذا العقر وإن كان الذي باشره واحد منهم ونفذه واحد منهم، لكنه برضا من الجميع وموافقة من الجميع وقبول وتأييد من الجميع. فلما كان هذا برضاهم جميعا وموافقتهم جميعا وتأييدهم جميعا له، أضيف العقر هنا وفي مواضع من القرآن إليهم جميعا، قال فعقروا الناقة. وصفهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة بثلاث صفات، قال فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. وصفهم بثلاثة أمور: الأول عقر الناقة، وكان عليه الصلاة والسلام حذرهم من أن يمسوها بسوء، وأنهم إن مسوها بسوء سيحل عليهم العذاب الأليم، فعقروا الناقة. والأمر الثاني عتوا عن أمر ربهم، أي طغوا وتجبروا وتكبروا، عتوا عن أمر ربهم. والأمر الثالث قالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، هات العقوبة عجل بها التي أنذرتنا منها وحذرتنا منها، هات العقوبة. فعقروا الناقة وأسند ذلك إلى الجميع كما قدمت، لأنه كان بموافقة وتأييد منهم جميعا. لما طالبوه بالآية عليه صلوات الله وسلامه قال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، وذكر المفسرون أن عقر الناقة كان في يوم الأربعاء، فلما رأى ذلك عليه الصلاة والسلام رآهم عقروا الناقة أعلمهم بأن العقوبة نازلة وحالة بهم، وقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب، أي سيحل عليكم بعد اليوم الثالث العقاب لا محالة، تمتعوا ثلاثة أيام، حدد لهم ثلاثة أيام. جاء في بعض كتب التفسير الله أعلم بصحة ذلك أنهم قالوا له وما آية ذلك، فقال في اليوم الأول تصفر أجسامكم، والثاني تحمر، والثالث تسود، ثم تحل عليكم العقوبة بعد ذلك في صبيحة اليوم الرابع. لما قال لهم ذلك عليه الصلاة والسلام وأخبرهم بأن العقوبة ستحل، اجتمع تسعة رهط من أشد القوم فسادا وعنادا وكفرا وتكذيبا، اجتمعوا وتمالأوا واتفقوا على أن يبادروا إلى قتل صالح عليه صلوات الله وسلامه، كما قال الله تبارك وتعالى وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فهؤلاء التسعة اجتمعوا وتعاقدوا وتعاهدوا أن يبادروا إلى قتل صالح، وقالوا فيما قالوا إن كان صادقا فيما تهددنا به من عقوبة وأن سنهلك بعد 3 أيام فنكون قد عجلنا به قبلنا، إن كان صادقا فيما يدعي أننا سنهلك بعد 3 أيام فنكون قد عجلنا بهلاكه قبل هلاكنا، وإن كان كاذبا وغير صادقا فيما يدعي نكون استرحنا منه وتخلصنا منه. فتعاقدوا وتعاهدوا على قتله واجتمعوا على ذلك ورصدوا له في مكان لقتله، فأرسل الله عليهم صخرة فأهلكتهم أجمعين في مكانهم، فجعلهم الله سبحانه وتعالى سلفا لقومهم، وقدم هلاكهم على هلاك قومهم، ولهذا قال فدمرناهم وقومهم، لكن تدميرهم كان سابقا لتدمير قومهم، فأهلك الله سبحانه وتعالى أولا هؤلاء 9 فجعلهم سلفا ومثلا للآخرين. وإن كان قوله تعالى فجعلهم سلفا ومثلا للآخرين ليس في هذا السياق، لكن المعنى منطبق هنا حيث جعل هؤلاء سلفا لأولئك ومثلا للآخرين الذين هلكوا بعدهم. قال فأخذتهم الرجفة، هذه العقوبة لما جاء صبيحة اليوم الرابع الذي فيه العقوبة، كانوا يتحرون عقوبة لا يدرون من أين تأتي ولا كيف تصل. أصبحوا ذلك اليوم وطلعت شمس ذلك اليوم فإذا بصيحة قوية من فوق، صيحة قوية جدا، ارتجفت الأرض من قوة تلك الصيحة من تحتهم، ارتجفت الأرض من قوة تلك الصيحة من تحتهم، فهلكوا بتلك الصيحة والرجفة هلاك نفس واحدة، هلكوا أجمعين هلاك نفس واحدة. قال فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، الجاثم هو المكب على وجهه، فأصبحوا جميعا كلهم هلكوا مكبين على وجوههم موتى أجسام بلا أرواح، هلكوا هلاك نفس واحدة. في هذه الآية قال فأخذتهم الرجفة، وفي مواضع من القرآن قال الصيحة، في مواضع من القرآن منها في سورة هود وأخذ الذين ظلموا الصيحة، ولا تعارض بين ذلك لأنها هي صيحة قوية جدا جاءتهم من فوق، لقوة تلك الصيحة الأرض من تحتهم ارتجفت واهتزت، الأرض نفسها ارتجفت ارتجافا شديدا من تحتهم من قوة تلك الصيحة، فإذا عقوبتهم هي في الصيحة ورجفة في آن واحد، هي صيحة ورجفة في آن واحد، صيحة من فوقهم ارتجفت لها الأرض فهلكوا هلاك نفس واحدة، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي. فتولى، عطف بحرف الفاء التي تفيد التعقيب والفورية، وهذا السياق يدل دلالة واضحة أن تولي صالح عليه السلام عنهم ومخاطبته لهم بعد أن هلكوا، ليس في أيام المهلة وإنما بعد أن هلكوا جميعا خاطبهم هذا الخطاب. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. هذا الخطاب قاله لهم وهم هلكا موتا، خاطبهم بهذا الخطاب مثل ما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر أهل القليب، الصحابة تعجبوا وقالوا هل يسمعونك يا رسول الله؟ قال: ما أنتم بأسمع لي منهم. وهذا التقريع والتبكيت وتوبيخ لهؤلاء قال قاله لهم عليه صلوات الله وسلامه بعد هلاكهم، قال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي. فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي. ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. قال الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر ما في هذه القصة العظيمة من الفوائد الزوائد على القصتين، أي قصة قوم نوح وعاد، فيذكر رحمه الله تعالى ما في هذه القصة من الفوائد الزوائد. قال: الأولى، وعظه عليه صلوات الله وسلامه إياهم بالآية العظيمة في قوله صلوات الله وسلامه عليه: قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية. الثانية، استعطافهم بذكر ربوبية من جاءت منه لهم، استعطافهم بذكر ربوبية من جاءت أي الآية منه أي الرب سبحانه لهم أي لهم آية، لأن قال لهم صلوات الله وسلامه عليه: قد جاءتكم بينة من ربكم. فقوله من ربكم هذا فيه استعطاف لهم بتذكيرهم بربوبية الرب العظيم الذي بيده أزمة الأمور سبحانه وتعالى، الذي أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فاستعطافهم بذلك من ربكم. قالوا له: هذه الصخرة تخرج منها ناقة، فدعا ربه، سأل ربه سبحانه وتعالى فتمخضت وخرج منها ناقة عظيمة. هذه آية جاءتهم من ربهم من ربكم، فكان عليه صلوات الله وسلامه استعطفهم بذلك بذكر ربوبية من جاءت منه لهم الآية. نعم. قال رحمه الله: الثالثة، ذكر إضافة الناقة إلى الله. الثالثة، ذكر إضافة الناقة إلى الله، ذكر إضافة الناقة إلى الله في قوله: هذه ناقة الله لكم آية. أضاف الناقة إليه، والإضافة هنا إضافة خلق، الإضافة إضافة خلق، لأن الذي يضاف إلى الله نوعان، إما أعيان أو أوصاف. فالأعيان عندما تضاف إلى الله مثل عبد الله، أمة الله، بيت الله، ناقة الله، فإضافتها إلى الله إضافة خلق. وهذه الإضافة أيضا تقتضي تشريف ما أضيف إليه سبحانه وتعالى وتخصيصه. فإذا هذه ناقة أضافها إلى نفسه سبحانه وتعالى، وهذه الإضافة فيها تشريف. والناقة كانوا عينوا أن تكون ناقة وبراء عشراء ضخمة من هذه الصخرة، حددوا له صخرة فخرجت من الصخرة كما عينوا وحددوا آية من رب العالمين، آية لهم من رب العالمين. نعم. قال رحمه الله: الرابعة، تفسير البينة بهذا. تفسير البينة بهذا، تفسير البينة، لأن قال لهم أولا: قد جاءتكم بينة من ربكم، ثم فسر البينة بقوله: هذه ناقة الله. والبينة كل دليل يظهر الحق، كل دليل يظهر الحق يسمى بينة، فسماها بينة لأن آية ودليل واضح على صدقه صلوات الله وسلامه عليه وصدق ما جاء به. قال رحمه الله: الخامسة، تخصيص الله إياهم بناقته. تخصيص الله إياهم بناقته، قد جاءتكم، فخصوا بذلك. وأيضا مما خصوا به أنهم ينتفعون بها انتفاعا عظيما، وإن كان لها شرب وحدها يوم، مواشيهم يوم، إلا أن انتفاعهم بها انتفاع عظيم جدا، انتفاعهم بها انتفاع عظيم، فتخصيص الله إياهم بناقته. نعم. قال رحمه الله: السادسة العجب العجاب من كراهتهم الأمر المطلوب منهم، وهو كف الأذى عن ناقة الله التي فيها من نعم الدين والدنيا لمن قبلها ما لا يظنه الظانون. العجب العجاب يعني حالهم عجيبة جدا، حالهم عجيبة من كراهيتهم الأمر المطلوب منهم، طلبا منهم ألا يمسوها بسوء. هذه الناقة التي جاءت آية لهم وفتنة وامتحان، أمرهم ألا يمسوا تلك الناقة بسوء وأن يكفوا الأذى عنها. عدم مسهم لها بسوء وكفهم الأذى عنها في فائدة لهم هم عظيمة جدا في الدين والدنيا لمن قبل ذلك، وفائدتها فوق ما يظنه الظانون، لها فائدة عظيمة في الدين والدنيا، لكن القوم كرهوا ذلك وتظافروا وتآزروا وتعاونوا على عقر تلك الناقة. قال رحمه الله: السابعة أنه مع هذا توعدهم بالوعيد الشديد إن لم يكفوا عنها الأذى. السابعة أنه مع هذا توعدهم بالوعيد الشديد إن لم يكفوا عنها الأذى، قال: ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. فتوعدهم وتهددهم أنهم إن مسوا تلك الناقة بأذى ونالوها بشيء من الأذى سينزل عليهم من الله عذاب أليم، فتهددهم وتوعدهم. نعم. قال رحمه الله: الثامنة تذكيرهم بنعمة الله عليهم بالقصور في السهل. الثامنة تذكيرهم بنعمة الله عليهم بالقصور في السهل، أي اتخاذ وبناء القصور في الأرض السهلة، تتخذون من سهولها قصورا، فذكرهم بهذه النعمة. نعم. قال رحمه الله: التاسعة نعمة الله عليهم في هذه القوة العظيمة، وهي قدرتهم على نحت الجبال بيوتا. وهذه نعمة أخرى أيضا ذكرهم بها عليه صلوات الله وسلامه، وهي ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من قوة عظيمة وقدرة على نحت الجبال، قال: وتنحتون الجبال بيوتا، وتنحتون الجبال بيوتا. نعم. قال رحمه الله: العاشرة تذكيرهم بنعم الله، فدل على أنهم يعرفون ذلك. العاشرة تذكيرهم بنعم الله، لأن قال لهم: فاذكروا آلاء الله، واذكروا هذه تدل على أنهم يعرفون، لأن التذكير يكون لمن عنده علم لكن أصابته غفلة أو نحو ذلك، فيذكر بشيء كان يعلمه وبشيء كان يعرفه، فقال تذكيرهم بنعم الله فدل على أنهم يعرفون ذلك. نعم. قال رحمه الله: الحادية عشرة وعظه إياهم أن الذي ينهاهم عنه هو الفساد في الأرض، وهو قبيح بإجماع العقلاء، لأن قال لهم عليه صلوات الله وسلامه: ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فيقول الشيخ: وعظه إياهم أن الذي ينهاهم عنه هو الفساد في الأرض، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فالذي ينهاهم عنه هو الفساد في الأرض، قال: وهو قبيح بإجماع العقلاء، كل عاقل يدرك أن الفساد في الأرض أمر مستقبح تماما. نعم. قال رحمه الله: الثانية عشرة ذكر قبح جوابهم لهذه الموعظة البليغة التي جمعت لهم خير الدنيا والآخرة وحذرتهم من عقوبة الدنيا والآخرة. صالح عليه السلام وعظهم موعظة بليغة وجمعت لهم خير الدنيا والآخرة، جمعت لهم خير الدنيا والآخرة، لكنهم قابلوا ذلك بالاستكبار والتعالي وإعلان الكفر، ومر معنا مخاطبتهم للمستضعفين واستنكارهم عليهم إيمانهم بما جاء به صالح وإعلانهم أنهم كافرون بكل ما جاء به، فكان هذا هو جواب أولئك في مقابل تلك الموعظة البليغة التي جمعت لهم خير الدنيا والآخرة. نعم. قال رحمه الله: الثالثة عشرة نعته الملأ منهم بالكبر. نعته أي وصفه سبحانه وتعالى الملأ منهم بالكبر، قال الملأ الذين استكبروا من قومه، فنعتهم أي وصفهم بالكبر. نعم. قال رحمه الله: الرابعة عشرة: إن الذين استجابوا للحق هم الضعفاء، وأما الملأ المستكبرون فهذا جوابهم وفعلهم. مر معنا ذلك أن الذين استجابوا للحق هم الضعفاء، أما الملأ المستكبرون فهذا جوابهم وفعلهم، أي أنهم لم يستجيبوا بل أعلنوا كفرهم، بل أعلنوا كفرهم وتكذيبهم لصالح عليه صلوات الله وسلامه. ومثل ما أشرت أن الله عز وجل أجرى العادة في أن من يبادر لإجابة دعوة النبيين هم الضعفاء، أما الكبرى والرؤساء فإنهم يستكبرون عن ذلك لما يتخوفون عليه من ضياع رئاسة أو ذهاب زعامة أو فوت مكانة أو نحو ذلك. قال رحمه الله: الخامسة عشرة: جمعهم بين هذه الثلاث، عقر الناقة والعتو عن أمر ربهم وقولهم لرسولهم هذا. هذه الثلاث التي جمعوها ذكرها الله سبحانه وتعالى وصفا لهم في آية واحدة مرت معنا، فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فجمعوا بين هذه الثلاث، الأول عقر الناقة، وعرفنا أن العقر وإن كان فعلا لواحد منهم فقط إلا أنه يعد فعلا للجميع لأنهم تمالؤوا على ذلك، وعتوا في وعتوا عن أمر ربهم أي تجبروا وتكبروا عن قبول أمر الله سبحانه وتعالى، والأمر الثالث استعجال العقوبة، استعجال العقوبة ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. وتحدثت فيما سبق عن عقر الناقة وأن الذي عقرها هو أشقى أولئك القوم، الذي انتدب لعقر الناقة كان أشقى أولئك القوم إذ انتبذ أشقاها أي لقتلها. جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذ انتبذ أشقاها، قال انتبذ لها رجل عزيز عارم منيع في رهبة. والعارم الجريء، العارم الجريء، فانتدب لتلك الناقة رجل له منعة وله قوة وعنده جرأة، وكان أشقى أولئك القوم فبادر إلى الناقة فعقرها، وعقره لها كان بتأييد من الجميع لكنه كان أشقاهم بحيث أنه هو الذي باشر ذلك. نعم. قال رحمه الله: السادسة عشرة: ذكر قولهم إن كنت من المرسلين، فلم يذكر إنكارهم الرسل من حيث الجملة. قال ذكر قولهم إن كنت من المرسلين، فلم يذكر إنكارهم الرسل من حيث الجملة، لأنه قالوا إن كنت من المرسلين، فهذه الكلمة تشير أو تدل على أنهم لا ينكرون المرسلين من حيث الجملة، يعني لا ينكرون أن الله يرسل. ولهذا نلاحظ في سورة القمر: كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا واحدا منا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا. فهم يستنكرون أن يكون هو وحده من بينهم خص بذلك. فأما هذه الآية إن كنت من المرسلين تفيد أنهم من حيث الجملة يقرون بأن الله يرسل، ولهذا قالوا إن كنت من المرسلين. لكن أيضا من المتقرر أن التكذيب برسول واحد تكذيب بجميع المرسلين، ولهذا وصفهم الله عز وجل في الآية المتقدمة بقوله كذبت ثمود بالنذر أي الرسل، وهم كذبوا صالحا عليه السلام، لكن وصفهم الله بقوله كذبت ثمود بالنذر، مثل قوله كذبت قوم نوح المرسلين، وهم إنما كذبوا نوحا عليه السلام. فمن يكذب برسول واحد يعد مكذبا بجميع الرسل لأن الرسل دعوتهم واحدة. نعم. قال رحمه الله: 17 ذكر توليه عنهم لما وقع عليهم ما استعجلوا به. قال رحمه الله: ذكر توليه عنهم لما وقع عليهم ما استعجلوا به، لأن لأهل العلم في كتب التفسير في التولي، تولي صالح عنهم وقوله لهم ما قال، لأهل العلم فيها قولان، منهم من قال أن ذلك قبل أن تحل العقوبة، وإنما في أيام المهلة، في أيام المهلة اللي هي 3 أيام تولى عنهم وقال لهم تلك الكلمات، هذا قول. والقول الآخر وهو الأظهر وهو اختيار الشيخ أيضا هنا كما هو واضح، قال: ذكر توليه عنهم لما وقع عليهم ما استعجلوا به. وسياق الآية مثل ما أشرت سابقا واضح في الدلالة على ذلك، لأنه عطف التولي على حلول العقوبة بحرف الفاء التي تفيد الترتيب والفورية. قال رحمه الله: 18 ذكره أنه لم يبق من الحرص على دنياهم وعلى آخرتهم ممكنا، لأنه قال: ونصحت لكم، فلم يبق ممكنا، يعني محض النصح لهم وبذل جهده في النصح لهم وقدم لهم كل ما يمكنه أن يقدمه، بذل ذلك لهم فيما فيه مصلحتهم ومنفعتهم في دنياهم أخرى، قدم ذلك كله، ولكن لا يحبون الناصحين، لكن لا يحبون الناصحين. وهذه والله مصيبة عظيمة، عندما يكون الشخص لا يحب الناصح، لا يحب الشخص الناصح له، ويحب الشخص المفسد له، وهذه بلوى يبتلى بها بعض الناس. بعض الناس يبتلى يعني نفسه تبغض الناصح ويصبح فيها وحشة من الناصحين، وإذا التقى بالمفسد فرحت نفسه به وأقبل عليه وأخذ يستمع إلى كلامه. فهذه مصيبة عظيمة يصاب بها بعض الناس، أن الناصح له لا يحبه، والشيطان يجعل له أشياء في نفسه من الكراهية والبغضة للناصح. نعم. قال رحمه الله: 19 ذكر أن العلة في عدم القبول عدم المحبة للناصح لا عدم البيان. قال في خاتمة الفوائد التي استنبطها رحمه الله تعالى من هذا السياق: ذكر أن العلة في عدم القبول عدم المحبة للناصح لا عدم البيان، لأن قال لهم عليه الصلاة والسلام: ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين، يعني علة عدم الاستجابة والقبول ماذا؟ ليس عدم البيان، هو بيّن ونصح ووضح ولم يبقي مجالا ولا بابا من أبواب إفادتهم وتحقيق مصلحتهم في دنياهم وأخراهم إلا وبينه، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم، فقدم لهم النصح التام ووفى عليه صلوات الله وسلامه. لكن المشكلة عندهم ما هي؟ أنهم لا يحبون الناصحين، المشكلة هي أنهم لا يحبون الناصحين. وأشرت أن هذه آفة يصاب بها خلق يكره الناصح ويبغضه ولا يحب سماع حديثه ويحب المفسد، نفسه تحب المفسد الذي يفسد عليه دينه وخلقه وأدبه، يحبه ويرتاح لمجالسته. فإذا كان الإنسان بهذه الصفة والعياذ بالله لا يحب الناصحين ونفسه تحب المفسدين، فهذا هلاك تام والعياذ بالله. فهذه خاتمة هذه الفوائد التي ذكرها رحمه الله تعالى. ومما ينبه عليه في هذا في ختام هذا الذكر لهذه القصة العظيمة، أن هذه القصة ونظائرها من القصص مما مر وسيمر معنا كلها تساق للعبرة والعظة، ليست لمجرد معلومات تاريخية أو مزيد اطلاع وتعرف على أخبار التاريخ وأخبار الأمم، لا، هذه قصص فيها عبرة لأولي الألباب،